في تركيا في اسطنبول بالذات الإنسان التركي وهذا يعجبني إنسان متحضر رقيق الطباع متفاعل مع الحضارات يحيوننا ويرحبون بنا لأن انتماؤنا الإسلامي انتماء لا ينتهي وانتماء الأخوة الإيمانية. أنا إذا كنت مثلا في الرياض أو مكة أو جدة أو القاهرة أو بغداد أشعر أني عربي طبعا مسلم، لكن يوم آتي لهنا أشعر بالعالمية أكثر وأكثر، أشعر أني في محيط أسرة دولية عالمية اسمهم المسلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كيف لا يشعر المسلم بعزة ويتذكر مجدنا؟ كيف كنا نحن فيما مضى من الزمان؟ اقرأوا تاريخنا حتى بأقلام الآخرين ليس بأقلامنا، اقرأوا تاريخ من كتب عنا في الشرق في الغرب عن حضارتنا، حتى يقول شوقي كانوا ملوكا سرير الشرق قبلتهم، سرير الشرق قبلتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا عالين كالشمس في علياء مجدهم؟ لهم بدنياهم مجد وسلطان. مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى أو المحراب مروان؟ فلا الأذان أذان في منائره من حيث يعلى ولا الآذان آذان. هو دخل هو مر بدمشق بالمر بالقدس إلى زحلة إلى دمشق ثم قال آمنت بالله، إن شاء الله قريب نصلي في دمشق جميعا، آمنت بالله واستثنيت جنته دمشق روح وريحان ورضوان، أتى يصفق يلقانا بها بردا كما تلقاك دون الخلد رضوان. في قصيدة مشهور قصدي مجد المسلمين تاريخ المسلمين، افخر انك مسلم، احمد ربك انك مسلم، ارفع رأسك انك مسلم. ولو شاء الله ما هدانا ولكن هدانا سبحانه فله الحمد والشكر. نحن مع أعلام التابعين، أعلام التابعين الآن مع رجاء بن حيوة العالم والعابد الوزير، كان مستشارا لعبد الملك بن مروان ولابنه الوليد ولابنه سليمان ولعمر بن عبد العزيز غفر الله له وجزاه الله خير عن الإسلام، كان أمينا إلى درجة أن لا تأخذه في الله لومة لائم. هو أبشركم السبب الذي ولى عمر بن عبد العزيز، أشار على سليمان عبد الملك يولي عمر بن عبد العزيز. سليمان بن عبد الملك هو الخليفة قبل عمر بن عبد العزيز. الحمد لله إن الخلافة أتت إلى عمر بن عبد العزيز لأنه ابن عمهم، هو أو أولاد عبد الملك أربعة، الوليد وسليمان ويزيد وهشام يعني بالدور، لكن دخل بينهم بعد سليمان عمر هذا ابن عمهم بسبب مشورة رجاء بن حيوة المستشار الوزير العالم الرباني. ماذا حصل؟ أتت سكرات الموت سليمان بن عبد الملك الخليفة فقال أوصي لابني، يقول الرجاء يستشير مستشار رجاء بن حيوة هذا العالم، أوصي لابني أيوب، وأيوب غلام في 15 عمره 16، شوف كيف أمر المسلمين بيعطي واحد عمره 15. قال تعطي ابن غلام يا أمير المؤمن الله يسألك يوم القيامة 15 عمره غر؟ قال ماذا أفعل؟ قال أوصي أتريد أن تلقى الله وقد أنصفت أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال اكتبها في عمر بن عبد العزيز. قال صدقت، لكن إخواني لا يوافقون، يعني إخوانه أشقاء، إخوانه بيقاتلون، هذا ملك. قال يا أمير المؤمنين اكتب الكتاب ولا تخبر به وأرسلني أنا أجمعهم وأرسلني بالعسكر والجنود، فإذا جمعتهم أقول بايعوا، نحن لا ندري بايعوا لمن في هذا الخطاب، واجعل أخاك يزيد بعده، قل أولي عمر بن عزيز وبعده في الولاية يزيد بن عبد الملك أخي حتى يرضون. قال أصبت، أثابك الله. يقول سليمان هو على سكرات الموت منتهي، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه، فرضي كتب الكتاب إذا مت فخليفتي عليكم عمر بن عبد العزيز وبعده أخي يزيد بن عبد الملك، ثم ظرفه وأغلق الظرف وختمه بالشمع، وذهب رجاء معه الجنود وجمع أولاد عبد الملك وبني أمية وعمر بن عبد جالس، فمر رجاء في الطريق بعمر بن عبد العزيز. قال عمر شوف يخاف من الخلافة، يخاف الله، لا يريد أن يتولى الملك. قال أسألك بالله يا رجاء بن حيوة إن كان اسمي هو المبايع أن تعفيني ولا تجعلني خليفة أو لا تدخلني في هذا الأمر أو نحو ذلك. قال والله لا أخبر أحدا، يقول الرجاء والله لا أخبر أحدا. فلقيه يزيد الذي يطمع، قال أسألك بالله يا رجاء إن كان غيري الخليفة، شوف طلب الدنيا، فأخبرني والله لو كان غيري لا أقاتلا. فتركه، قال والله لا أخبر أحدا. فلما اجتمعوا قال أمير المؤمنين معافا مشافا، يعني ليس في مرض الموت علشان لا عشان يخوفهم من باقي الخليفة، وهو يأمركم أن تبايعوا لمن في هذا الظرف، لمن في هذا المكتوب. قالوا سمعا وطاعة، ما دام أنه حي ما قال في سكرات الموت، سمعا وطاعة، والجنود والسيافين موجود القوة، لمن في هذا الخطاب. قال بايعوا، قالوا بايعنا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن أوصى به أمير المؤمنين في الخطاب. ففتح رجاء بن حيوة، وإذا هو عمر بن عبد العزيز وبعده يزيد بن عبد الملك، فقبلوا. فقام يبكي عمر بن عبد العزيز ويريد أن يستعفي كما مر معنا يستعفي المسلمين، قالوا والله ما نريد إلا أنت. كان ناصح رجاء بن حيوة رضي الله عنه يقول كلمة الحق لا أخشى في الله لومة لائم، وكان عالما محدثا روى عنه البخاري، وكان فقيها ومع ذلك وزيرا، ولم يأخذ من أموال المسلمين من ما في شبه شيئا. كان يدافع عن العلماء، يدافع عن المساكين، يدافع عن العامة، يدافع عن المظلومين. أتي برجل عند عبد الملك بن مروان، كان مع ابن الزبير، مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ضد عبد الملك، من قادة عبد الله بن الزبير. تعرفون عبد الملك تقاتله بن الزبير، عبد الله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، الله طهر سيوفنا من دمائهم فطهروا ألسنتكم من سبهم. فأتوا بقائد من قادات ابن الزبير عند عبد الملك يريد يقتل عبد الملك، لأنه قام في الحرب في الحرم ضد جيش عبد الملك. فلما دخل استشاط عبد الملك قال علي بالسيف، فقام رجاء بن حيوة المستشار الوزير على يمين الخليفة قال يا أمير المؤمنين إن الله عودك من النصر ما تعرف، فعوده من الحلم ما تعرف، ومن العفو والصفح. قال عفوت عنه وسكن غضبه. سعيد بن مسيب، تعرفون العالم، سوف يمر معنا قصة طويلة، كان في المدينة، ما كان يقوم للخلفاء بني أمية ولا أي خليفة، جالس متعبد في الروضة عليه ثياب بيض كأنه ملك من السماء من سادات التابعين، يصلي الفجر ويبكي يسبح مكانه ويتنفل حتى صلاة الظهر. فأتى الوليد بن عبد الملك يريد يزور مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعه الأمراء والحاشية والجنود. فأتوا عند سعيد بن مسيب قالوا يا أبا محمد أمير المؤمنين يريد يزور، وترى الوليد هذا كان في ظلم ليس كعمر بن عبد العزيز، كان بطاشا وكان جريء. قالوا فماذا تريدون؟ يقول سعيد بن مسيب قالوا تترك المسجد هذا اليوم؟ قال والله ما أترك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا منذ أن عرفت رشدي وعقلي ما تركت الصلاة فيه ولا تركت المكث. قالوا لو قلنا أنك مريض، وقال لا لست بمريض والحمد لله. قالوا فإن أمير المؤمنين سوف يمر فنطلبك ونسألك بالله أن تقوم معنا وتسلم على أمير المؤمنين. قال والله ما أقوم ولا أذهب إليه، أنا لا أريد منه شيء ولا شيء. قالوا فإذا مر بك قم وسلم عليه. قال لا أنا ما أقوم إلا إذا قام الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. سلوا هذه السيرة عند الذهبي ومن كثير. فصارت في أيديهم شيء. رجاء بن حيوة موجود والحمد لله، المستشار الوزير الصادق المؤتمن مع الوليد. فمر فقال الوليد من هذاك الجالس؟ قالوا يا أمير المؤمنين سعيد المسيب، وهو رجل كبير وبصره ضعيف. يقول رجاء ما يراك يا أمير، ما يراك كثيرا ما ميز، وهو يدعو لك يا أمير المؤمنين ويرى أن الحق لك لكنه كبير وما يميز ببصره وبنظره. فما قال أنا أذهب وسلم عليه. فذهب ولما سلم عليه مد سعيد بن مسيب يده وهو جالس وسلم عليه، فدعا له قال وأنت كذلك. وسعيد بن مسيب ثم ذهب. قال العلماء جزى الله خير رجاء بن حيوة الذي تلطف وما ترك هذا الجبار يبطش بهذا العالم ويرفض له. يقولون كان في عالم كما تعرف ذكره الشيخ عبد الفتاح أبو غدة شيخنا وغيره اسمه سعيد الحلبي، كان في الشام وكان عنده داء في ركبه في رجله يمد رجله دائما. فأتى السلطان، سلطان يحكم في دمشق، يزور المسجد، فلما دخل المسجد قام له الناس إلا هو ما قام له وجلس، فأراد أن يبطش به هذا الوالي فأرسل له كيسا ودراهم وأعطاه، فرد الدراهم على السلطان وقال إن الذي يمد رجله لا يمد يده، لأن رجله يقول ممدودة دائم لكن يدي ما أمدها، أنا لا أرغب، يقول ابن الوردي أنا لا أرغب تقبيل يد، يعني إذا قبلت خلي تقبيل الوالدين أو العلم أو كذا، ما العلم والله ليس معنى مراءة ولا ربي يحاسب، إني ما أريد أحد وحتى من أبنائي الصغار الأطفال أن يقبل يدي، يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون العلماء الربانيون الكبار الزهاد، أما نحن من نحن؟ قال أنا لا أرغب تقبيل يد قطعها أحسن من تلك القبل، إن جزتني عن صنيعي كنت في رقها أولى فيكفين الخجل. هذا ابن الوردي طبعا في قصيدته اللامعة. رجاء بن حيوة كان مسددا وكان مع سليمان عبد الملك قلت لكم وهو المستشار له، وكان مع عمر بن عبد العزيز يشير عليه حتى يقول لما بايع الناس عمر بن عبد العزيز كنت معهم فأبكى الناس. شوف الخليفة أزهد واحد هو عمر بن عبد العزيز، وأعلم الناس من أعلمهم عمر بن عبد العزيز وهو خليفة المسلمين، أبكاهم بذكر الموت حتى يقول إنكم تشيعون غاديا ورائحا كل يوم وهو خليفة. قال فأنظر إلى الجدران هل تبكي معنا من كثرة ما بكى من الناس في الجامع الأموي. رجاء بن حيوة إخوة الكرام الوزير المستشار الصادق الأمين العالم العابد الرباني عاش في بيت الخلافة في قصر الخلافة، ومع ذلك كان زاهدا، وتجد بعض الناس وهو فقير ولكنه يرتكب الحرام، ولذلك ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم في الحديث الصحيح، منهم عائل مستكبر، يعني فقير ومتكبر على عباد الله، يعني لو كان غني يمكن عنده أموال قد يعذر، لكن عندنا مثل في الشعب يقول أعمى ويناكر، ديك أعمى ويناقر الدجاج، وحشفا وسؤاكيل، تجد بعض الناس فقير ومتكبر نفسه طائرة في الناس، حتى مرة يقول مر المأمون برجل فقير على الفرات أو كذا على الشاطئ، فقال له الناس ألا تقوم أمير المؤمنين سوف يمر المأمون بيمر ويحكم الدولة الإسلامية المأمون، قال والله إني أتظن أن هذا الرجل ينبل في عيني وقد سجن العلماء في القول بخلق القرآن. فقال المأمون لماذا ما قام هذاك والناس قاموا على الشاطئ يوم اقترب؟ قالوا يقول انك لا تنبل في عينه. فضحك المأمون، كان حليم هو ترى المأمون، قال ما هو العمل الذي افعله حتى انبل في عين هذا الرجل العظيم؟ يعني هو يقول لا يكون نبيلا عندي، هو رجل بسيط يعني، فقصدي هذا الرجل مع ان الدنيا عنده ومع ان الذهب والفضه بامكانه ان يذوبها كما يذوب الماء، ومع ذلك خاف الله ونصح، وهذه البطانة الصادقة مثل رجاء بن حيوة العامر الشعبي. رجاء بن حيوة الزهري هم من العلماء الذين اقتربوا من الخلفاء والملوك فنصحوهم وأرشدوهم وهدوهم إلى صراط المستقيم، حتى في كتاب الخلافة والملك علماء السلفي كانوا ثلاثة، منهم من نابذ السلطان المبايع ولم يخرج عليه، منهم من استغل بالعامة ولا عليه من السلطان لم ينابذه ولم يدخل عليه، منهم من دخل عليه ونصحه ووعظه وسدد في ذلك كرجاء بن حيوة والزهري ومن والشعبي وغيرهم من السلف. أنا لا أستعجل الأحداث، لكن هذا رجاء بن حيوة غفر الله له من فلسطين، ولد في بلد فلسطين اسمه أظن في غزة بيسان، ميسان في العراق وبيسان في فلسطين، وهو لخمي من القبائل اللخمية العربية، ووفد هناك تعلم العلم كان شابا، فلما رأوا فطنته وذكاءه وزهده قربوه، فسار سبحان الله يمنع المظالم، وسار مع عمر بن عبد العزيز يوصيه ويعينه ويسدده، فهو في جانب العلم وعمر بن عبد العزيز في جانب العدل، كلما عمر بن عز خاف أن يضعف قام رجاء بن حيوة يقول استمر يا أمير المؤمنين احكم كذا قل كذا. رجاء بن حيوة لما تولى عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد العابد أحضر له صكوك من أمراء بني أمية أخذوا صكوك على مزارع الناس، صكوك أراضي يعني، وقال هذه يا أمير المؤمنين ليست على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا أفعل؟ قال إذا كان يوم الجمعة بعد الصلاة فخذ الصكوك أمام المسلمين ومزقها بالمقص يمين ويسار. يقول الطنطاوي إن فيه أحد الإخوة الأكراد شجاع وكان يعمل عند السلطان، والأكراد مشهورون بالشجاعة ولذلك والعناد، ولذلك منهم صلاح الدين الأيوبي، وهم يخالفون يعني إذا قلت مثلا أنه الغداء بنتغدى الساعة 2 قال لا الساعة 3، وإذا قلت الساعة 3 قال لا الساعة 2. فقال له السلطان، قالوا للسلطان هذا مستشارك هذا الكردي ترى يخالفك في كل شيء. قال السلطان لا ما يمكن يخالفني. قالوا اسأله أي شيء، أي سؤال بسيط سوف يعترض. فقال السلطان للجلوس الحبحب هذا البطيخ تعرفونه هذا هل يعني نقطعه بالسكين؟ هو يقطع أظن يقطع بالسكين. قال لا بالمقص يقول الكردي، والجميع يقولون بالسكين. قال السلطان لا تخالفنا هو يقطع بالسكين. قال لا هو بالمقص، لأنهم هم يعني جاوا برأي ثاني. قال جزاؤك غطسوه في البركة، هذه بركة خزان موية، فغطسوه هذا يقول بالمقص بالمقص بالمقص، فلما غطس رأسه وخرج يديه يقول كذا من باب الإصرار والاستمرار. ولذلك رفيق أنا حي الأكراد أقول رفيق صلاح الدين هل لك عودة فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم وجيشك في حطين صلوا وكبروا، تغني بك الدنيا كأنك طارق على بركات الله يرسو ويبحر. مرحبا بمن نصر الإسلام صلاح الدين الأيوبي الكردي، محمد الفاتح التركي، محمد صلى الله عليه وسلم العربي، بلال الحبشي، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، محمد علي كلاي الأمريكي، محمد إقبال الهندي، وأضف ما زبت من القائمة من ينصر الإسلام، صحفي، كاتب، مهندس، مصور، رسام، أي إنسان. لذلك أنا قلت للإخوة في سوريا والعراق الجهاد قد بالإعلام بالدبلوماسية بالرسم بالنشيد بالتغريدة بالكتابة بالقصيدة بالمال بكل جهد، هذا كله لأن الناس طاقات. فهنا أحيي هذا الإمام المعتبر الذي علمتكم كيف كان ينشد الخليفة وكان قصده ما عند الله واليوم الآخر، حتى إذا القيلولة أراد يقيل عمر بن عيسى فدخل عليه رجاء بن حوي قال يا أمير المؤمنين فض في أمر المسلمين. لا قبل ذلك أنا أذكر لكم قصة الصكوك. فأتوا برجل خمير طبعا اسمه العباس بن الوليد بن عبد الملك، أبوه هو الذي كان قبل عمر بن عيسى خليفة بعد عبد الملك بن مروان قبل سليمان، أبوه يعني أبوه ملك خليفة، وأخذ صكا على أراضي في حمص مزارع، وعنده صك مزور يعني صك مزور صك كذب. فأتوا بالصك وجاء عمر بن عبد العزيز بالمقص، فقال الأمير في الصف الأول لا والله الذي لا إله إلا هو إن قطعت صكي، وهذا أمير المؤمنين، لا يكون لي ولك شان. قال عمر بن عبد العزيز والله الذي لا إله إلا هو إن لم تسكت وتصمت لأبي عنك وأجعل ثمنك في بيت مال المسلمين، لأن أمك شريت ب200 درهم لأن أمه جت. فسكت أمام الناس وكان قاويا عادلا، ومعه الوزير رجاء بن حوية رضي الله حيوه رضي الله عنه وأرضاه وأثابه على هذا الفعل الجميل. فسار العدل في عهد عمر بن عبد العزيز بهذا المستشار الرائد الرائع. كان إذا أتى بعد صلاة العشاء مجلس الذكر يبدأ، تصور خليفة يبدأ بالقرآن ثم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم وعظ في الموت، فيقول نقوم، يقول رجاء بن حيوة والله ما نقوم من مجلس عمر بن عبد العزيز إلا كأننا قمنا عن جنازة. خليفة ملك يحكم الدولة الإسلامية، تعرف الدولة الإسلامية يحكمها من سيحون وجيحون إلى أين؟ إلى تلمسان، إلى وهران في الجزائر، إلى جنوب وسط إفريقيا، إلى الجمهوريات الإسلامية. يقول كان يبدأون بالقرآن ثم الحديث يتدارسون ثم موعظة ثم يبكون ثم يدعون ثم يستغفرون ثم يقومون. هذا الخليفة. وحذرهم لا يغتاب أحد في مجلسه، وحذرهم لا ينقل إلى أحد جاسوس ينقل له إغراء وشائعة ضد الرعية رضي الله عنهم وأرضاهم. أي إنسان كان هذا الإنسان سواء الخليفة أو رجاء غفر الله له وأرضاه، ومع ذلك كان رجاء إذا جلس يروي الحديث روى عنه البخاري وأئمة السنة، وكان يجلس جلسة الصلاة إذا أتى يروي الحديث عليه المهابة والبر، وكان إذا أتى يتغدى أو يتعشى له طعام خاص غير الطعام الذي من بيت الخلافة، لأنه ما يدخل هذا في هذا. قرأت عن بعض القضاة يقول تولى القضاء والله ما أخذ درهما واحدا على القضاء، وكان له أكل يحمله معه، منهم رجاء بن حيوة، لأنه كما تعرف الطعام الحلال، ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. لذلك يا أخوة لا تقربوا الحرام، الربا، بيع الخمر، آسف أن بعض الشباب يبيع الخمر ويشتغل في الربا مباشرة وفي أعمال محرمة. يا أخوان مطعم الحلال لو كسرت خبز، عندنا شاعر شعبي يقول وإن كان همك، سوف أيضا أشرحها لك وترجمها لكم، إن كان همك في حياتك معيشتك الفول بريالين والخبز بريال، يقول إذا كنت أن تهتم من قوة الحياة ترى يكفيك فول قليل وخبز تميس، خبزة واحدة في اليوم، ولا تأكل الحرام فيورثك الحرام غضب الرب سبحانه الملك العلام وتدخل النار والعياذ بالله. يقول سعد رضي الله عنه في حديث حسن يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. من هو سعد؟ سعد من هو؟ سعد بن أبي وقاص بطل القادسية الإسلام. ادعو الله أن أكون مجاب الدعوة. قال يا سعد فيما يروى أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم أجب دعوته وسدد رميته. فكان إذا دعا تأتي كفلق الصبح، وإذا دعا وإذا رمى تصيب بإذن الله لا تخطئ أبدا. حتى في معركة أحد ما فد أحد صلى الله عليه وسلم في حياته، يقول علي بن أبي طالب ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا إلا سعد خاله، هو من أخواله، ارمي سعد فداك أبي وأمي. فيقول سعد من شدة رميه ومن دقة أين تريد أن أضع يا رسول الله؟ قال بين، فيضع بين العينين أو في الجبهة ويتبسم عليه الصلاة والسلام. اللهم اجمعنا بهم في مقعد صدقا عند مليك مقتدر في الفردوس الأعلى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.